قليلا لعلكم عباد الله قد أدركتم مقصود هذا الأمر المهول. إنها حقيقة النهاية والفناء والموت. نعم، هذا المصير المحتوم الذي لا مفر ولا محيد من الاستسلام له، ولا يملك البشر حياله شيئا. كل حي على وجه هذه المعمورة يسلم لهذه الحقيقة عقيدة ونظرا وواقعا، لكن الذين يتذكرونها ويعملون لما وراءها قليل، فالقلوب عنها غافلة والنفوس شاردة والعقول منصرفة عنها ذاهلة، الهمم مشغولة بمشاغل الحياة وزخرفها من الأموال والقصور والأولاد والدور والمراكب والمراتب والأعمال والمناصب، واقف نعيشه ما له من دافع. كل ذلك وغيره أطال أمل الناس فيها، وإلا فالله عز وجل يقول في محكم تنزيله: كل نفس ذائقة الموت. ويقول الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إنه لا بد يا عباد الله أن تستقر هذه الحقيقة، حقيقة الموت والنهاية، في قلوبنا استقرارا واستشعارا، ليكون له الأثر العملي في واقعنا، في حياة كل واحد منا، بالإقبال على الطاعات وترك المحرمة والمعاصي والمبادرة إلى التوبة والتسويف وترك التسويف والكسل. يجب أن تتذكر يا من مصيرك الموت والفناء، يجب عليك أن تتذكر دائما وأبدا حقيقة هذه الدنيا بأنها مدبرة ذاهبة فانية. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. تتذكر أن مردك إلى الله عز وجل، وأن الحياة موقوتة والآجال محدودة والأنفاس معدودة، ثم تأتي النهاية الحقيقية الحتمية. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يحل هادم اللذات المفرق بين الأحبة والجماعات، حقيقة كدرت عيش المترفين ونغصت حياة المسرفين المسيئين، وعمرت بالوجل قلوب المتقين، فشمروا عن سواعد الجد في العمل للموت وما بعده. ثم بعد ذلك يكون الناس فريقين، فإما إلى جنة عالية قطوفها دانية، وإما إلى نار لظى حامية، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. فكأس الموت تتذوقه كل النفوس، جرعته يتحساها كل حي في هذه الحياة، لا فرق بين عبد وآخر، لا فرق بين أمة وأخرى. ولكن إنما الشأن أيها الكريم الفاني ما بعد هذه اللحظة الحاسمة من المصير الذي يستحق أن يعمل

فيها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الطيح فيقول له: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجب بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول، أي المكبوض الكافر، وفي روايته الذاجر: رب لا تقم الساعة. وفي رواية أخرى: فيأتيه آت قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الطيح، فيقول: أبشر بهوان من الله وعذاب مقيم. فيقول: وأنت؟ فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصيته، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم، في يده مرزبة أي مطرقة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، أي الإنس والجن. قال البراء: ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار. لقد سمعتم أيها المؤمنون أحوالا وأهوالا مما كتبها الله تبارك وتعالى على بني آدم مؤمنهم وكافرهم، وهم يفارقون هذه الحياة. فأما المؤمن جعلني الله وإياكم منه، فإنه يفرح بلقاء الله تبارك وتعالى إذا حضره الموت، لأنه يبشر برضوان من الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب الله تبارك وتعالى لقاءه. وأما الكافر إذا حضره الموت فإنه يبشر بالعذاب، بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره مما أمامه، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ومن الأحوال والأهوال التي تحدث للنفس المؤمنة الصالحة وكذلك للطالحة الخبيثة عند مغادرتها دار الدنيا، ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنازة إذا احتملها الرجال إن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها، وأهلها في الغالب هم حملة نعشها، قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. لندرك حقيقة أخرى عباد الله، لندرك أن الموت قد فضح الدنيا، الموت قد فضح الدنيا، فلن يترك لذي لب، لن يترك لذي لب بها فرحا. كيف وأن من مات وقد قامت قيامته؟ فتزود أخي، فتزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفاره وهو لا يدري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وجل رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحواله، لا سيما في غزواته وجهاده، يجد أنه صلى الله عليه وسلم قد مر على مواقف ومشاهد مفزعة، كرؤيته صلى الله عليه وسلم لمقتل عمه حمزة بن عبد المطلب وقد فعل به ما فعل، ورؤيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس جراحا وقتلا، بل ومشاهد من عذاب أهل النار حين كشف له من الغيب لما أسري به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ومع هذا كله وغيره، إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم مرة يمينا، أقسم بالله أنه ما رأى منظرا أفضع مما رآه من القبر، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله والله ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفضع منه. نعم، إن السامع فضلا على الراوي، إن السامع لاسم القبر، لاسم القبر والمقبرة، يجد أن لهما وقعا في قلوب الناس خصوصا الغفلة من الناس الغرقة في الدنيا وملذاتها. إذا أردنا عباد الله أن نصف القبر فلا نجد أن نسمه أو أن نصفه إلا بالواعظ الصامت. نعم، القبر واعظ لكنه صامت لا يتكلم، فهو واعظ بليغ الموعظة مع صوته، وهو أعلى من صوت الواعظ بليغ الموعظة، أعلى من صوت الواعظ الجهولي الصوت. القبر عباد الله هو أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. ليلة فيه أسهرت ليالي الصالحين بالعبادة والتهجد، خوفا منها وتفكرا فيها ودعاء بالنجاة من عذابها. القبر عباد الله هو بيت الظلمة، هو بيت الضمة والضغطة والفتنة، فحق والله أن يوصف بأفضع المناظر وأهون الأماكن، دار جعلها الله عبرة لكل معتبر، أودع الله فيها عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وحتى لا أطيل على الجمع، إليكم معاشر المسلمين والمسلمات أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الواعظ الصامت، وما يجري بداخله من أهوال وأحوال. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور، إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلما، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. ومما أخرجه كذلك ابن حبان في صحيحه بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للقبر ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن عبادة. هذا الصحابي الجليل سعد بن عبادة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاته هذا الذي تحرك له العرش يعني عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: لقد ضم ضمة ثم فضج عنه. إن من أحوال القبور عباد الله أن أماكنهم في الدار الآخرة تعرض عليهم وهم في قبورهم ليزداد المنعمون فرحا إلى فرحهم، جعلني الله وإياكم منهم، ويزداد المعذبون حسرة على حسرتهم، كما أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل فتنة القبر بفتنة الدجال. خروج الدجال في آخر الزمان هي أعظم فتنة ما بين خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قليلا شك الراوي من فتنة المسيح الدجال. ولما أخبرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عجوزين يهوديتين أخبراها بعذاب القبر، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيته بعد صلى الله عليه وسلم في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. ومما يدل كذلك عباد الله على وقوع هذه الفتنة على بني آدم في قبورهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. فقال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم كرر، قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قال: نعوذ بالله من عذاب القبر. معاشر المسلمين والمسلمات، إن تذكر القبر وأحواله وزيارة القبور بين حين وآخر حتم لازم لمن أراد حياة قلبه وخشوعه في عبادته وبناء آخرته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالموت، وقال: فإن فيها عبرة، وقال صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكر الآخرة. وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما أمام القبور فنادى أصحابها قائلا: أتخبرونا أخباركم أم نخبركم أخبارنا؟ أما أخبارنا فإن الأموال قد قسمت، والنساء تزوجت، والمساكن قد سكنت، فما هي أخباركم؟ ثم التفت رضي الله عنه إلى أصحابه فقال: أما إنهم لو تكلموا لقالوا: تزوجوا فإن خير الزاد التقوى. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يجمع كل ليلة الفقهاء والعلماء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة، فيقول: إني أعزيك لا أني على ثقة من الحياة، ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته، ولا المعزي وإن عاش إلى حين. ألا فلنتعظ عباد الله بمن مضوا إلى قبورهم قبلنا، فعن قريب سنكون عظة لغيرنا، والسعيد من قدم على الله تعالى بالخير ما عمل، والشقي من تمادى به التسويف حتى مات بلا عمل، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، سائلين الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن يختم لنا بالحسنى، وأن يهون علينا سكرات الموت. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وصل اللهم على نبينا محمده وعلى آله وصحبه أجمعين. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.